ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. سبحان الله، الله المدبر للخلق. لا خالق غيره. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. يعني هذا تخصيص لهذا الصنف من الناس، وإلا النذر عام كل الناس. لأنذركم في الآية الأخرى في نفس هذه السورة في أولها، لأنذركم به ومن بلغ. الرسول نذير لكل الناس، لكن بعض الناس أخص من بعض. وأنزل عشيرتك الأقربين، أنزل عشيرتك الأقربين، ابدأ بهم فهم أولى من نذارة البعيد. وإن كانت النذارة مطلوبة ومشروعة لكل الناس، إنما تنذر الذين يتبعون الذكر، سواء عليهم. يقول الله في الكفار الأشقياء العشاة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء هم ينتفعون، أما الكفار فإنهم بخلاف ذلك، وإذا ذكروا لا يذكرون. نعم. ولا تطرد، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر. رغبة في مجالسة غيرهم يعني من أجل استصلاحهم، هذا تأويل، هذا يتأوله بعض الناس. يعني قد يحصل شيء بحسن نية، إنه يرسل مثلا مجالسة بعض الكبار، وقد لا يحب مجالسة الآخرين بتأويل لعل هؤلاء يهتدون فيهتدي بهدايتهم، يعني أتباعهم. لكن هذا لا، هذا تأويل يعني أبطله القرآن بهذا البيان، بهذا البيان. لا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي، لا أصبر نفسك مع الذين، ولا تطع من أغفلنا قلبه. جاء في هذا يعني اتصل بهذا ما جاء في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما في عتب على النبي عليه الصلاة والسلام. تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر وتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر. ما عليك يعني هؤلاء، إنما يعني عليك البلاغ، أما أن يهتدوا فليس هذا إليك، وما عليك ألا يذكر. الآيات. نعم. من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة، ودعاء المسألة في أول النهار وآخرة. دعاء العبادة، الدعاء في القرآن السنة يشمل دعاء عبادة كما بين، ودعاء مسألة. فدعاء العباد شامل كل العبادات، الصلاة، الصيام دعاء من قبيل دعاء العبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعاء العبادة، دعاء عبادة. لأن المتعبد بالله يطلب منه، يريد وجه الله، يريد الثواب من الله، يريد